عليك. عليك مش خرضة. Now I'm going to be النهارده تمام يا شيخ تعليق تمام يا سيد الله But that's the Yeah.

أكبر. فقولوا Oh,

Oh,

إنه يحب الفريق.